جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله عليك، هذه فائدة ذكرها الشيخ عبد الرحمن السعدي، تفريق بين الشرك الأكبر والأصغر. نعم. قال رحمه الله تعالى في شرح للباب: وإذا ثبت أن الذبح لله من أجل العبادات وأكبر الطاعات، فالذبح لغير الله شرك أكبر مخرج عن دائرة الإسلام، فإن حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده أن يصف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله، فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص، وصرفه لغيره شرك وكفر. فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشذ عنه شيء، كما أن حد الشرك الأصغر وكل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة. يعني إذا سئلت أو تساءلت عن حد وتعريف الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فنقول لك إن الشرك الأكبر هو صرف شيء من حق الله لغير الله كائنا من كان، وحق الله العبادة كلها ما أقل منها وما كبر، فصرف شيئا منها لغير الله فهو شرك أكبر ينافي أصل التوحيد ويخلد صاحبه في النار إذا مات عليه، هذا هو الشرك الأكبر، هو صرف شيئا من حق الله لغير الله كائنا من كان، هذا هو الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر هو كل ذنب ورد فيه نص أنه شرك ولم يصل إلى درجة الشرك الأكبر لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر، لكنه ما يخرج عن الإسلام، ينافي كمال التوحيد ولا يخرج عن الإسلام، ولكنه يدخل صاحبه النار بقدر ما عنده من الذنب من هذا الشرك، ثم يخرج برحمة الله بفضل التوحيد الذي عنده. فهذا من الفروق بين الشركين، أن الشرك الأكبر لا يغفر لصاحبه ولا يخرج من النار أبد الآبدين وحابط عمله كله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وأما الشرك الأصغر فإنه لا يبطل إلا العمل الذي خالطه أو هذا الذنب الذي ارتكبه يبوء بإثمه، كأن يحلف بغير الله أو يقول ما شاء الله وشئت أو لولا الله وفلان، أو يلبس تميمة يعتقد بأن فيها نفع أو دفع ضر، يعتقد أنها سبب، أما إذا اعتقد أنها نافعة أو ضارة فهي الشرك الأكبر. نعم. السلام الله عليكم بارك الله فيكم. يقول السائل، يقول لو عرض الإنسان والعياذ بالله مثل هذه الحالة، مثل حال صاحب الذباب، ألا يمكن أن يدخل تحت قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ إن أردت أن تكون بمنزلة الرجل الذي بذل نفسه في سبيل الله وعظم عليه دينه وعز عليه ولم يبالي في الحياة الدنيا، فإنك تكون بمثابة الرجل الأول، لأن الإكراه يكون في الأمور الظاهرة، هذا إذا استطاع الإنسان أنه يتكلم بكلمة وقلبه مطمئن بالإيمان، مثل ما ذكر الرجل للرسول عليه الصلاة والسلام أنه ربما أنه يبتلى ويتكلم بسب، فلما سأله كيف تجده قال: أجدني يعني ثابت على ديني. قال إذن إن زادوا فزد، يعني إن أجبروك على الكلام الظاهر فقط وقلبك مطمئن فلا فهذا لا يضرك. المهم أن الإنسان عليه أن يحذر من الأشياء التي تفسد عليه عقيدته، فربما يبتلى ويسلط عليه، فليفكر في نفسه ويعرف قدر دينه وقدر توحيده وخطر الشرك، ويعرف أن الموت لا بد منه سواء طالت الحياة أو قصرت، ولكن حمايتك لدينك ومحافظتك على عقيدتك هذا بينك وبين الله. فالذي نعرف أنه قد يجامل الإنسان في الأمور الظاهرة في الكلام وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم. حسن الله عليك. سألني يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا، يقول إذا كان المرء في بلاد الكفر هل وفعل مسلم جريمة هل يستر عليه أو يعين الشرطة على وقفه وهم كفار؟ أما إذا كان كفار أهل ذمة مسالمين وهذا مفسد ربما تجر يعني جريمته إلى فساد وظلم، إذا كان يعتبر ظالم معتدي فعلى الأقل أنه لا يقر على فعل جريمته، ولكن كل شيء يقدر بحجمه ويقدر حسب وضعه ومكانته، ما لا نستطيع نحكم يعني مثل هذا الزمن واختلاط الناس وأنظمتهم، فلا نستطيع أن نقول بهذا شيء، وكل شيء له مثل ما يقول لكل حدث حديث، لو حصل مثل شيء مثل هذا يستطيع الإنسان يستفتي في وقته ويجد من يفتيه. نعم. يقول السائل ما حكم الترجيع في الأذان وهل يعمل به؟ حسب ما مر بنا قريبا إن الأفضل عدمه، ولو رجع لا ينكر عليه. يسأل عن الفرق بين المجاهدين والخوارج. المجاهد هو الذي يجاهد لإعلاء كلمة الله ونصر دينه وعباده الصالحين والدفاع عنهم وحمايتهم وحماية بلاد الإسلام. أما الخوارج هم الذين يحاربون المسلمين في بلادهم، يهجم عليه في مكة المكرمة ويقول أخوانك مجاهدين، يهدده بالسلاح، هذا مفسد في الأرض وليس بمجاهد، هذا هو الخارج، هذا الذي يجب فضيحته والمساعدة على القبض عليه وتطهير الأرض منه ومن أمثاله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم.